تفسير الآية 17 من سورة الأنعام يقول تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تأكدت تماما بلا أي شك أن تقدير وتدبير الله هو دائما الخير والسعادة لك ولمن حولك وللخلق جميعا، حتى وإن ظهر لك في ظاهر أمر ما بعض الشر لفترة ما، فستجد كله الخير مع الوقت تدريجيا إن تعمقت في باطنه. وإذا تأكدت بلا أي شك أن الله تعالى على كل شيء قدير وهو يفعل ما يشاء، فهذا سيعطيك حتما دوما الأمان والاستقرار والاستبشار والسعادة في الدنيا مع حسن الاستعداد للآخرة من أجل مزيد من السعادة. وستسعد إذا كنت دوما من الصابرين، أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر. وإن أصابتهم فتنة ما، أي اختبار أو ضرر ما، صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخرى. هذا ومعنى قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أي وهذا إضافة للآيات السابقة مزيد من بيان أنه تعالى وحده المستحق للعبادة ولاتخاذه وليا، فهو وحده لا غير النافع الضار، والجميع تحت سلطانه ونفوذه، آجالهم وأرواحهم وأرزاقهم بيده، فهل يعبد غيره ويلجأ لغيره؟ أي وإذا حدث ولمسك وأصابك الله بضرر ما أيها الإنسان، أي بشيء ما يضرك ويسيء إليك في صحتك أو مالك أو عملك أو أحبابك أو ما شابه هذا، سواء بسبب خطأ منك أو من غيرك أو بسبب عام من الله تعالى لمصلحة خلقه ليستفيقوا ويعودوا له وللخير، مع مراعاة أن معظم الضرر الذي يصيب الناس هو في الغالب يكون بسبب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم التي كسبوها وحصلوها وفعلوها بأيديهم وأرجلهم وعقولهم وسوء تصرفاتهم. فمن يزرع شرا لا بد ألا يحصد إلا شرا، فهذا هو القانون الإلهي العادل لهذه الحياة، والذي نبهنا إليه ربنا بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فلا كاشف له مطلقا، أي لا رافع ولا مذهب ولا مزيل له عنك إلا هو سبحانه، فهو الذي ييسر لك أسباب التخلص مما قد يقع بك من أضرار، إما بتوفيقك مباشرة لها أو ييسر لك خلقا من خلقه ليعاونوك. وفي هذا تذكير للمسلمين أن يكونوا من المتوكلين على الله حق التوكل، مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة، لأن الأسباب لا تعمل وحدها، ولكن لا بد معها من إرادته تعالى، أي المعتمدين عليه تمام الاعتماد، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. وفيه أيضا تنبيه وتحذير لهم ألا يعبدوا أو يتوكلوا على غيره عند إصابتهم بشيء من ضرر أو اختبار ما في أي مكان أو مجال، فيدعوا أو يعتصموا أي يتحصنوا بغيره ويلجأوا إليه، متيقنين أنه هو الذي سينجيهم وليس سببا من الأسباب، مع يقينهم أن الله وحده هو النافع الضار. قوله تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أي وإن يمنحك خيرا ما، وهو ما ينفعك ويسعدك بأن ييسر لك أسبابه، فلا يمكن لأي أحد مهما كان أن يمنع عنك خيره وفضله وكرمه إلا إذا أراد هو منعه وإذهابه وعدم حفظه لك، لأنه وحده على كل شيء قدير، على النفع والضر بتمام القدرة والعلم، فبمجرد أن يقول لشيء كن فيكون كما يريد، لا يمنعه مانع ولا يصعب عليه شيء.